أترى ما لجلك انتي، لجلك انتي أترى ما. يا نجوم الليل ضيق في مدى شوفي تسامى. أترى ما لجلك انتي، لجلك انتي أترى ما. يا نجوم الليل ضيق في مدى شوفي تسامى. وطار لك قلبي يمامة، طار فوق الخد شامة. طار لك قلبي يمامة، طار لك فوق الخد شامة. شاف له برق يلوح في سحاب عيونك انتي، في ليالي عيونك انتي، في سواد عيونك انتي. طرت لأجمل ابتسامة، لين طهتي وين جنحانك، وين جنحاني. وطحت طحت من أعلى غمامة، طحت من أعلى غمامة.